الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله في حلقة متجددة من حلقات برنامجكم وعسى أن. في هذه الحلقة الطيبة المباركة والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها السداد والتوفيق، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم. أحبتي في الله، نذكركم كما عتدنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن تهيبوا من تحت أيديكم بالمتابعة، يعني متابعتنا في هذه الحلقة واستحثاءكم على الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم ويفتح بصائر قلوبهم. هذه الحلقة أحبتي في الله ستكون موجهة للإخوة الأثيوبيين، وستكون باللغة الأرومية واللغة الأمهرية، فمن كان تحت يدي أو يعرف أحد ممن يتحدث بهذه اللغتين أن يتابعنا ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن هداه الله سبحانه وتعالى فهذا فضل الله علينا وعليكم أجمعين، وعلى ذلك أن يكون في ميزاني حسنات من ذكره أو من سمح له بالمشاركة. أيضا من كان يعرف أحد عنده أحد ممن يتحدث باللغة الأمهرية والأرومية، أقصد من الجالية الأثيوبية، فلينبهه ويذكره الآن سريعا حتى يتابعنا فيما يأتي من حلقة من دقائق هذا البرنامج. على الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية، وأن يكتب أجرنا وأجركم ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. أحبتي في الله، سيظهر الرقم أمامكم، الرقم الثابت لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء، ولهذا كونوا معنا أحبتي في الله. وفي آخر البرنامج حقيقة ستكون هناك يعني ذكر اسم الفائز في الحلقة الماضية، وسيتم السحب عليه في آخر الحلقة بإذن الله تعالى، فكونوا معنا أحبتي في الله. في هذه الليلة الطيبة المباركة معي شيخين فاضلين كريمين، الشيخ خضر محمد، حياكم الله يا شيخ. أهلا وسهلا، من مكتب الدعوة والتوعية الجاليات. من مكتب الدعوة والتوعية الجاليات في مكتب الشفاء. مكتب الشفاء في الرياض. وشيخنا وأخونا الشيخ محمد حسن، كيف حالكم يا شيخ؟ أهلا بكم. سيكون أيضا من مكتب الدعوة والتوعية الجاليات بأم الحمام. بأم الحمام والمعذر، حياكم الله. حياكم الله. طبعا قبل أن نبدأ في حلقاتي أو نبدأ في محاور حديثنا وحلقتنا، أتذكر أحبتي في الله في هذا الموقف الكريم، موقف النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نستشعر هذا الموقف، جميعا نستشعر ونعيش معه بوجداننا وأحاسيسنا ومشاعرنا. عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن هناك غلام يهودي شاب صغير في السن يلود بأنفاسه الأخيرة وهو على فراش الموت الآن، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، حركته مشاعر الرحمة وحب الخير للناس، فكان أن ذهب لذلك الغلام ثم دعاه إلى الإسلام في آخر لحظات حياة ذلك الغلام اليهودي. فتردد ذلك الغلام نظر إلى والده ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من والده لأن قال أطيع أبا القاسم، فما كان من ذلك الغلام إلا أن نطق بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة توفي. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فرحا مسرورا. أحبتي في الله، اتباعا واقتداءا بنبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم بالفرح واستشعار مشاعر استنقاذ الناس من النار، يعني سأسوق لكم الآن بشرة، ولكن من سيسوق هذه البشرة لنا هو شيخنا وحبيبنا الشيخ نوح القرين مدير مكتب الدعوة وتوعية الجاليات البطحة. فأهلا وسهلا بشيخنا. السلام عليكم أبو مصعب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويسددكم وينفع بكم. اللهم آمين. كما أخبرتني شيخي وحبيبي أن هنالك بشارات تريد أن تزفها لإخوانك وأخواتك المشاهدين الأكارم، فما هي هذه البشارات؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام عليكم. بداية يطيب لي أن أشكر القائمين على هذه القناة المباركة التي نفع الله بها القاصي والداني، وما دليل على ذلك هذا البرنامج الذي نفع الله بنفعا عظيما في أصقاع هذه البلاد المباركة الطيبة، بلاد التوحيد. البرنامج الأول هو البرنامج النسائي، الفريق النسائي الفلبيني، هذا الفريق الذي من الله عليه مع بداية هذا العام فخرج إلى الدنيا، وكان من نتائج هذا الفريق ولله الحمد والمنة خلال الخمسة الأشهر الماضية 620 شخصا ولله الحمد والمنة أسلم على هذا الفريق. الله هذا الفريق يقوم بمهام متعددة، منها الدعوة إلى الله عز وجل، سواء في أوساط الشركات أو المؤسسات أو المستشفيات أو زيارة المشاغل النسائية أو في التجمعات العائلية التي يتواجد فيها العمالة الفلبينية العاملات الفلبينيات في تلك التجمعات، ولله الحمد والمنة. آخر هذا البرنامج إسلام 13 هذا اليوم على إحدى الداعيات جزاها الله خيرا، وجزاء الله القائمين ومن دعم هذا البرنامج خير الجزاء. البرنامج الثاني وهو هذا البرنامج المهم الذي يذاع في قناة بداية، برنامج وعسى أن، الذي نفع الله به ولله الحمد والمنة في جميع هذه البلاد المباركة، بل على مستوى الخليج العربي وخارج مستوى الخليج العربي، دخول الناس في دين الله أفواجا. أسلم بعد هذه الحلقات الثلاث الماضية أكثر من 320 شخصا ولله الحمد والمنة، هذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء الدعاة الذين يجلسون أمامك وغيرهم ممن جلس في هذا البرنامج. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمهم الأجر والمثوبة من الله عز وجل. يعني أنا أقول هذا البرنامج ما كان له أن يستمر إلا بفضل الله عز وجل، ثم القائمين على هذه القناة وعلى رأس الأستاذ عبد العزيز العريفي جزاه الله خيرا، والذين دعموا هذا استمرار هذا البرنامج، أحد الأخوات التي تبرعت لهذا البرنامج بأكثر من 50,000 ريال من أجل أن يستمر هذا البرنامج، وتدعى أم عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يحرمها عن النار، ومن تبرع لهذا البرنامج فجزاهم الله عنا خير هذا خير الجزاء في الدنيا والآخرة. شيخنا أريد حقيقة في على عجالة حتى لا يمضي الوقت، لكن مثل هذه البرامج ومثل هذه المناشط الدعوية المباركة ألا تحتاج إلى دعم من الأخوة والأخوات الذين يتابعون أو من يحب الدعوة سبحانه وتعالى؟ لا شك المال هو عصب الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يستمر عمل دعوي إلا بالدعم المادي، ولا أدل على ذلك هذا البرنامج، لو لم يتم دعمه لما استمر وهذه الفترة الطويلة لله الحمد والمنة، الذي كان من نتائجه هذه الأعداد الهائلة التي دخلت في هذا الدين وعرفوا الحقيقة من خلاله. فأنا من هذا المنطلق أدعو جميع الموسرين حقيقة إلى دعم أعمال المكتب بوجه عام، وعلى وجه الخصوص إيجاد وقف يعود لدعم أعمالي ومناشط المكتب، ورقم الحساب سيخرج على الشاشة لديكم بإذن الله تعالى، نطلب من الإخوة إخراجه حتى يعرفونه، لأن الوقف هو الذي سيستمر، فهو بطاقة في الحياة الدنيا واستمرار لمن يتبرع في هذا الوقت بعد مماته. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع. آمين. شكرا الله لك شيخنا وإياكم، حياك الله وبركاته. أشكر الشيخ على حقيقة تنويه بسيط، كان من المفترض أن يكون معنا في هذه الليلة الشيخ صالح سعيد، لكن لظرف يعني تعرض لوعكة صحية، فالشيخ محمد جزاه الله خير لبى النداء، ويفترض أنه في الحلقة القادمة، لكن صار تقديم، فهذا قدر الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن حقيقة نضيع يعني نفقد كثير من الوقت، وأنا أذكر الأخوة والأخوات من أراد أن تقش على الهواء سيظهر الرقم، وأيضا لمن أراد متابعتنا يعني من الأخوة والأخوات من يتحدث باللغة الأمهرية الأثيوبية فأن يسمح لهم حتى يتابعونا. سأبدأ بك الشيخ، أنت الشيخ ستكون معنا باللغة الأرومية اليوم إن شاء الله. قضية مهمة يا شيخ أنا، وهي قضية التوحيد الله سبحانه وتعالى بإيجاز، ليس بإيجاز مخل، ولكن حتى نتطرق إلى محاورنا. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد أولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على أن أحيأ لنا هذه المناسبة الطيبة، ثم أشكر قناة البداية والقائمين عليها، ثم أشكر مكتب الدعاء للتوعيات والجاريات الإثيوبية في الشفا على أن يسرت لنا أن أشارك في هذا المكان الطيب. ثم ذلك الله سبحانه وتعالى في التوحيد حينما دعا سبحانه وتعالى الأنبياء، والأنبياء دعوا إلى الله سبحانه وتعالى كناف سبحانه وتعالى ربي مال جدا ويت نبيوت وعميت ننجروا قراء توحيدا تججا ربي سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جئي ومججا إيجسني هو موتيو وني ربين ديبي موتو جرون نملي ربي كان سبحانه وتعالى اتأمنوا آية إساتين ديبي موتيو مخلوقات إساتين اتأمنوا جتا ربي سبحانه وتعالى آية ربي إرى الليل والنهار والشمس والقمر آية رب سبحانه وتعالى دي بي آية قدرة رب إلتي دللو الرأي إسا كان الرأي جيجا إيقسان يموتو يو سماوات في أرضي كانك رب أميت ننجده إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام جاء رب سبحانه وتعالى ويتأكن جل وما جل أجنان نقبر جل رب سبحانه وتعالى أنا ملينا برآن قبرنا أنا تدي بأي موت يو إسن أجيسا أنا إسن جراتيسا نقبر جل رب سبحانه وتعالى إيقسان هو موت كل رسلتوتا كل نبيوتا ما جلان يا قومي عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ربي كان قبرا إساتن شرسيسنا إسا ملي دي بإن موتو يو نبين براهن جرو إتموتو إسات أمانا جأجتشا ربي سبحانه وتعالى رسولتوني مرتو أكنا جأجتشا كنافي نللي هم دندين كل نبيوتا إيكا خلاكنا وامانيتين جداني نللي قستي أسرى قباتو قبنا جتشا قود أسرى قباتو قبنا جتشا ربي نؤومي كان واني ربي نؤومي افتبافي متي جتشا ربي ما جل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون جاء رب والآن تبافسين أمني دنيا تنرد تبافسين أمني ديبه غركين ديبتني نتقو تشومسا جاء رب سبحانه وتعالى ناولي نابر أن قبرنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين جاء رب والآن إسي واني ديبه اتأجنم تنيثين جتني ربي كناها ديبه أمو أكا قبر تنيف إساتي أكا انشر إسيهن في جتا ديبه أمو تجو سماوات في دتشي مالين دابت جنان توحيد كانان دابت جنان توحيني أساس ديني تجيشة توحيني ديبه أموتيو أساس ديني كانات تجيشة رسولك إن عليه الصلاة والسلام مكة توقاكو الأسدي ديبه واماني إيقساني موهجرا غرا مدينة أباهن جيشة كانت شفا يوهو مال جناني ربي تيوامن جيشة تكتما ربي تيخالك ديبه إيسا تكتت وامن جيشة ديبه أموتو أسناما قبرنا نمهن قبرنا لقاهن قبرنا ربي كان قبرها جلاني تنين موتيو غرس وامن جتا نللي همدن دينين موتيو كراسن اتوامن جتا كناف دنيا تنرى ربي سبحانه وتعالى ايقنام اوميتنين جلي ما جاء ربي نولاني تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم جاء ربي نولان أسر راهن ديمتني دؤان ديمتن جتا دؤا كنافو مالي جناني سنكي برباج سجتا فتزودوا فإن خير الزاد التقوى رب سبحانه وتعالى أسر ويتباتا تهيد مليهم بهنا جل أموتي رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هندو إنا دي بإن موتي حال مسلمتاتني ملي حال دي بإن ربتك أمنتني ملي دين موتو حقاك مجناني دين إسلامتي جل إن الدين عند الله الإسلام جاء ربي الآن ديني هكا جتوني دين إسلامة جتا رسول ربي قاف مكة لابتني آخر حياة إساني ما جاء موت رب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا دينا كان كربي نجالتي كربي نوغوتيت ننجلي كران دي بأي موتو هنجر جتا كرا دين إسلام مالي توحيد مالي جتا نمني توحيد هنقب نهو موتو جرو هنقب جتا ميتا جاء أما ربي مؤكرة جاء ما يتاجر أن جتا نما توحيده هنقمني كنا في موتي ورنو الأجيسا ورن ديبينو أغرتانيتين جتا كرا ربي إرت ديبين موتي أكا ديبتا كرا ربي كان موتي أكا قبتا أمانا نوئسي ننجن إسا كان جتا موتي ربي سبحانه وتعالى نما أوميت ننجد ربي كان موتي إساسي أومي جتا إسا موتي آلامر أوميت ننجد بنعمته سبحانه وتعالى وهو معبودي وليس لي معبود سواه كنقل نيسيت ننجد ربي سبحانه وتعالى كنافس قبروك أما جتا إجلمان كنوكيني ديبئي موتيو كبرا نوكيني كمو أربا نوكيني كعفان نوكيني ككنا نوكنا نيسيتي ننجده ربي سبحانه وتعالى أكنوك نيسي كان اتأمنوك أما جتا ديبئي آخر أكو مريف جنة كان ما ترشان إلمنا ما موتيو قرى ربي ديبئي جتا جالتو جبو قرى ربي ديبئي جتا كناف ربي كانت أمنون ضروري لجتو جزاك الله خير يا شيخ. انتهيت يا شيخ وقفتنا عن عندنا شهادة ونعود مرة أخرى. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. معنا الأخت فيزا ولا؟ أي لحظة. هلو. السلام عليكم. السلام عليكم. جاهز يبغى إسلام؟ كوانكوش من دونها تاج فلبين أظنها هندية بالله. ألو هلو ready to become Muslim now الو هلا يس يعني ريبيت افتر مي اشهد ان لا اله الا الله الا الله الا الله واشهد ان هينا ان محمدا محمدا رسول رسول الله الله ما شاء الله ما شاء الله نسأل الله يثبت عدين. أنا حقيقة أوصي الأخوة الكفلاء لها نتواصل معهم في المكتب حتى يتم حقيقة تزويدها وتعليمها ثم يعني ما تحتاجه استخراج وثيقة السلام ثم شرح لها ما تحتاجه من أمور الدين. السلام ورحمة الله. أنا أذكر الأخوة والأخوات أنه الأرقام نطق الشهادة على الهواء ستكون ظاهرة على الشاشة فمن أراد نطق الشهادة فيكم معنا. شيخ محمد مثل نفس القضية التي هامة يعني الهامة التي نتحدث عنها دائما وهي مرتكزنا الأساسي ندعو إليه ألا وهي قضية التوحيد. نبدأ عن التوحيد يا شيخ وشكم باللغة طبعا الأمهرية كما ذكرت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وله ما بعد. أولا أحمد الله عز وجل على أن أتاح لنا هذه الفرصة الغالية للجالية الأثيوبية فإنها فرصة على المسلم أن يستفيد أو يغتنمها الدعاة كلهم. وكذلك أشكر القائمين على هذا البرنامج قناة بداية وجميع الجاليات وأخص بالذكر جالية المعذر أم الحمام وكذلك جالية البطحاء وجميع مكاتب الدعوة على أن أتاحوا لنا هذه الفرصة وكذلك لخادم الحرمين الشريفين على أن أتاح لنا هذه الفرصة فجزاكم الله خيرا وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم الجهود ويجزيكم الحسنات. فبعد ذلك أقول الله سبحانه وتعالى إن يعني كذي قال نبر نبت ألم ولزي ألم سيامتان لتعلق على من يفتر ይህ እንደዚህ አሳምሮ መልካም ሰዎች አድርጎ ሁለመናችንን አሟልቶ ጤናችንን አካላችንን አሟልቶ ሁለመናችንን እንደዚህ አስተካክሎልን አመቻችቶልን ሲያበቃ የፈጠረን ወደዚህ ምድር ያስገኘን በዚህ ውስጥ ያሉ ፍጥረታት ደግሞ እኛ እንዲያገለግሉና ለኛ ታዛዥ ሆነው እንዲንቀሳቀሱ ያገራልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለታላቅ ዓላማ ነው። ይሄም ዓላማ እሱን በብቸኝነት እንድንገዛና እንድናመልክ ነው። ይሄን አስረግጦ ሲናገር አላህ በቁርአን ላይ ምን ይላል وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى بزيه أنقذ صلى من دنمي له سوتشن ميهون عقال انتوتشن أنين ببتشن ينت أن يعمل كوينجي لليلة على ما الفتر قاتهم نمي له يهين على ما ميساك كل نوري تلالو أما أساك كل نوري تلالو يقد أقال انتوتشن له الله نقزاله ويمسوتشن له الله نقزاله ما لتالي الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله الله ياك انه ملكا من منجد ياقرا لتسال ليلا ورقمو اي الفلقن بلو تمتن مرطوس يا بك اهل بلا يتشقبت هل نقرقن الله سبحانه وتعالى هو لا تنم يفترا ورزيت مدر يا متان ببتن عندنا ملكونا عندنا قزانو كذا من الهلال كنسو عندات سيساين الفلقم عندي مقوين يما الفلقم يلك انس يتنكار راهي لنا يسيساي بالبيت الله سبحانه وتعالى نقرق قريه انيان كان نبر نبت يفترا أسامر يفترا قيتا سبحانه وتعالى كان يام يفلقو عندت نقرنا ياتن نقر كاساكان ሁሉ ነገር ይስተካከላል በብቸኝነት እንድናመልከው ነው የሚፈልገው። ይሄን መልእክት ለማስረገጥ የፈጠረበትን ዓላማ ከገለጸ በኋላ የተለያዩ ጸጋዎችን በተለያየ ቁርአን አንቀጾች ላይ ያብራራል። ያ አዩሃና ስዕቡዱ ረበኩም الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ለምሳሌ ይሄን አንቀጽ ብንመለከት እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ይላል يعني ሁሉ የሰው በሰው ልጅነቱ በሰውነቱ እየተጠራ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔን በብቸኝነት እዕቡዱ ረበኩም ጌታችሁን በብቸኝነት አምልኩ ተገዙት። ያ ጌታ ማለት ማን ነው? ማንኛውም ተራ አካል አይደለም። እናንተና ከእናንተ በስተፊት የነበሩ ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረው የሆነ ጌታ ነው። ያ ጌታ ማለት ሰማይን ጣራ ያረጋላችሁ፣ ምድርን ምንጣፍ ያረጋላችሁ፣ ከሰማይ ዝናብ አዝንቦ ሲያበቃ ቡቃያን ያበቀለላችሁ፣ ለእናንተም ይሁን ለእንስሶቻችሁ መጠቀሚያ ይሁን ዘንድ ይሄን ሁሉ የፈጠረ ጌታ ነው። ይሄን ሁሉ የፈጸመላችሁ ጌታ ነው። በብቸኝነት አምልኩኝ፣ በብቸኝነት ተገዙኝ እያለ የሚጠራችሁ ምንም ሳያደርግ አይደለም። ስለዚህ ከሱ ውጪ ይሄን ሚያድርግ አካል የለምና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጪ ብቻኛ አምላክ ሆኖ በብቻኝነት መመለክ ያለበት እሱ ስለሆነ ይሄን ለማረጋገጥ ይሄን ትምህርት ለማስተላለፍ በርካታ ነቢያቶችን ልኳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኑህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀምሮ እስከ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ድረስ በርካታ መልእክተኞችን ልኳል እነ ሙሴም ሳይቀሩ እነ ኢየሱስም ወይም ኢሳ አለይሂ ሰላም ሳይቀር እነዚህ ሁሉ ነቢያቶች የአላህ ሰላትና ሰላም በእነሱ ላይ ይሁንና ምንም ነገር ሳያስቀሩ የመጀመሪያ ጥሪያቸው ሁሉም በአንድነት በጋራ ይጣሩበት የነበረው መልእክት ይሄ ነበር አላህ በቁርአን ላይም አስረግጦ እንደተናገረ ወለቀድ بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت በእያንዳንዱ ህዝብ ላይ የላክነው አጭር መልእክት አለ ወሳኝ መልእክት አለ መልእክተኛ ልከናል ምን የሚል መልእክት ይዞ ነው አላህን በብቻኝነት አምልኩ ከአላህ ውጭ የሚመለክ ጣዖታትን ራቁ በሚል ከአላህ ውጭ የሚመለክ ማንኛውም አካል ነቢያትም ይሁን አጋንንትም ይሁን መላእክትም ይሁን ሌሎችም ተራ ሰው ደጋግ ሰዎችም ይሁን ሊመለኩ አይገቡም እንደ ሁኔታቸው ሊከበሩ ይገባቸዋል እንደ መልካም ስራቸው ይገባቸው ክብር አለ ያ ቦታ ይሰጣቸዋል ከዛ ውጭ ግን አምልኮት ጥሪ አምልኮት ለአላህ ብቻ ነው የሚሰጠው የትኛውም የ የትኛውም ያምልኮት አይነት ከዱዓ ጀምሮ አላህን መማጸን ከመማጸን ጀምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን ለማስፈጸም ከመጠየቅ ጀምሮ እነዚህና መሰል ለባዊ የሚሆን አካላዊ የሆኑ አምልኮቶች መፈጸም ያለበት ለአላህ ብቻ ነው ለዚህ ዓላማ ነው የተፈጠረው መልእክተኞችም የተላኩት ለዚህ ዓላማ ነው በርካታ መጻሕፍቶችም በዚህ ዓላማ ላይ ወርደዋል ይሄን የመማር የማወቅ ግዴታ አለብን እያንዳንዱ አማኝ እያንዳንዱ የሰው ልጅ ማለት ነው ጀዛከላህ ኸይር ሸኽዋት شيخ خلط طبعا انا حقيقه اريد انبه تنبيه بسيط الابن العادل بن احمد الزهراني هو طريح الفراش منذ سنوات ووالده الكريمه تطلب من الاخوه والاخوات الاكارم ان يتفاعلوا معه كتفاعل جسد الواحد ويدعو له في ظهر الغيب لعل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب هذه الدعوات ولعله ان يكون من بيننا من يكون يعني مستجاب الدعوه صلى الله سبحانه وتعالى ان يشفيه شفاء عاجلا غير عاجل شفاء لا يغادره سقم وجد التذكير الأرقام الظاهر من أراد نطق الشهادة على الهواء الشيخ خضر في قضية مهمة يا شيخ طيب احنا تحدثنا عن الناس عن التوحيد وهمية التوحيد ومن المستحق للعبادة طيب من يرفض هذه الدعوة يا شيخ ومن لا يستجيب ويموت وعه على غير دين الإسلام فماذا سيكون جزاؤه في الآخرة والذي يرفض إسلام ديبسو لما ربت الأمانين جيتشاء لما تكون ثم ربي تتن أمانيني لما ديبئي موتي وقياك يا ما دوتين رفتي ربي والقه جتو تتن أمانين جتشار لما تكون ديبئي كان ديبسيتين انجر ومال جن أما جنان كديبئي موتي وقياك يا ما بأسين هنجرا حسابني هنجرا ديبئي موتي هنقافة ما جتون ربي الأولان مال جدا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن جاء ربي الأولان رغم ديبئي موتي إسان جتشو ولين ربهم ككتا جتشا ور كفر موهي واكتن يا محمد عليه الصلاة والسلام إساو واكتني وإساو واكتن كلان يبقى موتو يهن كافمتني نقافتمتني جاء الربين ولان كلين ما يبقى موتو يو وليس بينه ترجمان هن قافت جتشا من ربك وما دينك وما نبيك أسرت هن قافتما جتشا يو أسرتي ديبئي موتيو ربينك يا الله سبحانه وتعالى جتشو كان بين تات دينك يا دين إسلام جتشو كان بين تات نبيينك يا محمد عليه الصلاة والسلام جتشو كان بين تات ديبئي موتيو قافسا ديبئي موتيو ربين سبحانه وتعالى إسكتا جتشا مال الجنان عذابا إسكتا جتشا أسرتي هو كبيكو تاتي هو ربي ربي الله وفي ملكان ويتئني ديبئي قبري سينيتي ننجل إسكافتا جتشا يو إسا قافته مؤمني ديبئي مسلمني أسرتهن ديبئي سجدت ربي ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جتي ملكة نم نومت العروس جتين جتار كان هو موتو يو إنك ديبئي ستاتي ديبئي مولا دريتا ولا تريتا جتين جتار كان في موتو يو أسو جن كان قافسنهن رفني أسو ديبئي مو قافين سنهن رفني قافسن ديبئي موتو يو واسي وينجرو جتار غاف غويا قيام اس نمي واسينا ما انت وجهچا ملكان هيمبيتا موجهچا نمي نمت نفوجهچا ادا اوفي ديبي موتيو نمشي قبري كيسا چيسيت اندلغا اسام ليجهچا ربي كنافو يمال جدا ديبي موتيو ككته ديبي والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا رب نما ربتي امن امالي ايغسن يهم ايغ توحيد قبتيت نينجدي واعملوا الصالحات نما تلتو دلغي شرايه جل ديمي والرسول ربي عليه الصلاه والسلام افنين كن مو يساق ابته deebi'een mootiyyuu amrii jala deemee nahyi irraa goreetiniin jedhe eegasanii hoo isa kana malee jecha. Ammas eega dhagahee eega beekeetiniin jedhe da'waa jecha. Da'waan deebi'e akkuma reef dubbanne kana rabbiin subhaanahu wa ta'aala kulli nabiyyootatu iyyuu deebi'e wadiifaa nabiyyootati jecha. Da'wa karaa diinii kanatti waamuun jecha. Eegasanii hoo mootuu diinii kana yoo sanii hoo irra sabbaru jecha. رسول ربي عليه الصلاة والسلام ديني كان رتي ديني كان جيسر أوذية جتشا حتى انكثت ثنياتاو ديبئ رسول ربي عليه الصلاة والسلام أذاقوا الأماني مكة تراني أتشرى ديبئ موت يقرى مدينة بهن جتشا صحابا هو رضي الله عنهم قرها بشعاب بهن جتشا اذهبوا إلى الحبشة فإن فيه ملك عادل جلعي رسول ربي عليه الصلاة والسلام أتش ديني كان بهن جتشا كنا في موت يو ديني كان بيكون أسو ديبئ موت يو وقته اندبر جتشا osoo deebi'een mootiyyuu gizeen jiru fayyaa osoo qabdu jecha namni gizee ofii saamatuu qaba jecha deebi'een mootiyyuu akkuma rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam jedha laa tazaalu qadamaa abdii hattaa yusalaa narba deebi'een mootiyyuu gabrichi duniyaa tanarraa hin deemu jecha haga gaafatamuuti jecha waan dalage ilmii isaa deebi'een mootu diinii kanarraa kanaaf deebi'een mootiyyuu kana gaafatamuun isaa beekamaa jecha akkuma san rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam maal jedhan diinii kanarraa. كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيتي ديب ام موتيو نمچي هاتي منا منت غافتام تول ابا منا غافتام اجوله اذا تربيا غدون دين اسلام ارت تربيا غدون ديب ام موتيو قران برسيسون شهاده برسيسون اخلاق اسلام برسيسون آداب اسلام برسيسون كوني ديب ام موتيو كرا شريعه اسلامتي جتا كانان التي هو موتيو شريعه الاسلام ديب اين هي يمتو جتا يو كان كديدو تا هو موتيو قارون في هارون ديب ام موتيو فرعون أولين ديب إن موتيوك جرس أولين تهاجتك كناف كراك أنا قبطهم برباتك سأل أجتك جزاكم الله خير وبارك فيك شيخنا محمد هي نفس القضية قضية هي حقيقة إما أن بعض الناس يتغافل عنها أو أنه غافل عنها بالمرة يعني أو أنه جاهل عنها أو أنه غيبت عنها هي قضية مصير الإنسان وهذه قضية مفزعة ومخيفة جدا يعني من يفجأه الموت فماذا سيحل بعد ماذا سيكون مصيره وجزاؤه سواء في القبر أو في يوم القيامة لكن سنتطرق لهذا بعد الاتصال القادم شيخنا الكريم أخت الأمينة السلام عليكم ألو السلام عليكم السلام معك أمينة حياك الله جزاك الله خير تفضل شيخ محمد طيب هتا شنا أمينة لا هي موجودة وش جنسيتها يا شيخ؟ تفضل سامي هلا أمينة أثيوبية أثيوبية خلي يكلمها يا شيخ الله يجزاك الجنة هلا أمينة طيب خذ طيب أمارني أنا متشي ورمينيا ألو أمارني أنا متشي ورمينيا ألو هلا أمينة أشهدوا لا لحظة لحظة أمينة أمارين يانا متشي ورومين يانا عايز سماشم اسمعونا من التليفون مباشرة بدون تلفزيون لو سمحت يا شيخ أمينة ايه ايه تكتات ترشنو بروغرامون أشهد الله عايز سمام أرومو أمو أفنى مرات بيتا أرومو أمو أفنى مرات يمينة خلاص انقطع الاتصال يا شيخ انقطع الاتصال يا أخوان لعب يعود الاتصال مرة أخرى تفضل يا شيخ طيب بسم الله الرحمن الرحيم أهون يعني السطياك إن هالساب من دنا عند سو إسلامنا قال تقبله ويمي الله من قد قال تكتله الله ببتشين ينت كان عملك تمره يسمى بتلي إياوك أنا ملكتو يدرسو من دنمي قد موت عفنتا ما ترشو من دنمي هنا إيه بونتو أساسابيت إياكينو يتيجن يوم أمن التكتاي بأبزان يوم عالتنا ميامنو عندنا قرار الله إتشن عالم لزال عالم عندما ننور إتشن عالم من السنابت هلن موت ميبالنا قرار الله إتشن عالم من السنابت كذي عالم قطلو ليل عالم الله يكبر عالم الله كذي بحر دمو زال عالم ويهي وتالله الزاوست من أين تتعفنتاني الله الله سبحانه وتعالى بقرآن الله ميتكسو نقر على الله ميتك أفنجعل المسلمين كالمجرمين عمان يوتشن اللامس أن يوتشن نارق لنا نريهلا ما لكم كيف تحكمون فرداتون ديتنا لزينة فرد ديتنا لتفردوا متشلوت هلهم زنبلو تفترو اندفلقا نورو اندفلقا موتو سيابقا ተመሳሳይ ጣፈንታ አይደርሰውም የታወቀ ነው ጥሩ የሰራ ጥሩ ምንዳለው መጥፎ የሰራ ዋጋውን ያገኛል ያላመነ ሰው ምንድነው የሚሆነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ መልካም መንገድ እንደመራው እንዳሳየውና እንዳስተማረው ተናግሯል ኢና ሀደይናሁ ሰቢል መልካሙንና ቀጥተኛውን መንገድ አስተምረናዋል አሳውቀናዋል ኢማ ሻኪራን ወኢማ ከፉራ ኢማ አመስጋኝ ነው አላህን ያመሰግነና ይሄን መልካም የተማረው መንገድ ተከትሎ ፈጣሪ አላህን በብቸኝነት ያመልካል አልያም ደግሞ ያስተባብልና አልፈልግም ብሎ ይከዳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala طيب ላመጹ ሰዎች ምንድነው የተዘጋጀው ነው ላመጹ ሰዎች እንዲህ ብለው ያላመኑ ሰዎች የሚጠብቃቸው ጣፈንታ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ መሐመድ ያላህ ሰላትና ሰላም በሳቸውም ይሁን በሌሎች ነብያቶች ላይ ይሁንና ምን ይሉ ነበር ማንኛውም ክርስቲያን ወይም አይሁዳዊ ወይም የትኛውም እምነት ተከታይ ስለኔ ጥሪ ሰምቶ ሲያበቃ ስለኔ ትምህርት ሰምቶ ሲያበቃ ስለ ነብያቶች ጥሪ የተውሂድና የላኢላሀ ኢላላህ ያአላህ የብቸኝነት የመመለክ ጥሪ ተምሮ ሰምቶ ሲያበቃ ያልተከተለ የእሳት እንደሚሆን ጥርጣሬ የለውም ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ አቋሙ ላይ ከመውተ ማለት ነው ከተስተካከለና ካረመ እሰዩ ካልሆነ ግን የትኛው እምነት ተከታይ ላይ እንዳለው የዛ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ገነት ይገባል የዛ እምነት ተከታይ ያልሆነ ግን እሳት ነው የሚገባ ልክ እንደዚህ ሁሉ ከዛም በተሻለና በተረጋገጠ ማስረጃና ግልጽ ከፈጣሪ ከአላህ በመጣ ግልጽ ማስረጃዎች ያላመኑና ያአላህን መስመር ያልተከተሉ ሰዎች ቅጣት ይጠብቃቸዋል ቀብር ውስጥ ጭንቀት አለላቸው የተለያየ ስቃይ ይገጥማቸዋል ህይወታቸው ከህልፈተ ህይወታቸው ጊዜ ጀምሮ በትንሳኤው ዕለት ከፍተኛና ከባድ ዘላለማዊ ቅጣት ውስጥ ነው የሚያልፉት ከዚህ ቅጣት ይህን ቅጣት የሚቋቋም ሰውነት የለንም ይህን ቅጣት መቋቋም የሚችል አካል የለንም እኛ እንደ የሰው ልጆች ደካማዎች ነን እሳት 70 ጊዜ እንኳን ቀዝቅዛ በጣም ቀዝቅዛ ቀዝቅዛ የመጣችው እሳት አንድ ላይ አንድ ፍንጣሪ እንኳን ሰውነታችን ላይ ስታርፍ ምን ያህል ነው የምታንገበግበን ምን ያህል ነው የምታንሰፈሰፈን የኢትዮጵያ ህዝቦች ከሌላው ህዝብ በተለየ መልኩ የትኛውንም እምነት ሲወስ በተለየ እስልምናን በግዳጅ ወስደበት የትማጋጣም የለም በሰላም በመማር እምነቱን በመውደድ ሰላሙን በመውደድ ሰው የሚያወራውን አስፈራሪ ነገር በመተው ቀጥታ እስልምና ምንድነው ብሎ በመመራመርና በመማር ብዙዎቹ ወደዚህ እስልምና ይገባሉ እስልምና ሰውን አያስገድድም እስልምና የሰውን መብት አይጋፋም እስልምና ሁሉንም እንደማንነቱ ቦታና ጊዜ ጠብቆለት ያልፋል ወደ አላህ መንገድ እንዲመጣ ሰዎችንም በሰላም መንገድ ይጠራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችን ወደ ጀነት ዓለም ነው የሚጠራው ወደ መልካም መንገድ ነው የሚጠራው ነቢያቶችም በዚህ አይነት መልኩ ነው ሰዎችን የጠሩት ይህ የብቸኝነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ማምለክ ካልተቻለ እጣፈንታችን የከፋና የተበላሸ ነው አንድ ሰው የሆነ አዛዥ አለ አዛዥህን ካልታዘዝከው አለቃህን ካልታዘዝከው ቅጣት አለ አለቃሽን ካልታዘዝሽው ቅጣት አለ ልክ እንደዛ ሁሉ ፈጣሪ አላህ ሁሉን ያደረገውን ካልታዘዝን የሚጠብቀን ከፍተኛ ቅጣትና አደጋ እንደሆነ አላህ በቁርአን ላይ ገልጿል ነብዩ መሐመድም በሐዲሳቸው ላይ አብራርተዋል ይሄ ነው እንግዲህ ከዚህ ነፍሳችንን ራሳችንን መታደግና መጠበቅ ይኖርብናል ሰውን አይደለም እናመልከው አጋንንትን አይደለም ዛፍን አይደለም ድንጋይን አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም ማርያምን አይደለም ማንኛውንም አካል ሳይሆን ብቻኛ ፈጣሪ የማይወልድ የማይወለድ لم يلد ولم يولد ያልወለደ ያልተወለደ የሆነው ፈጣሪ ነው Subhanahu Wa Ta'ala እናመልከው እኛ ከመኖራችን በፊት የነበረ እኛ ከጠፋን በኋላ ብቻውን የሚቀርን ጌታ ነው የምንገዛው ሃያሉ ሁሉም ኃይል ብቃት ችሎታ መልካም ባህሪያቶች ሁሉ የሱ የሆነው ጌታ ነው እናመልከው ወደዚህ ሌሎች ሙስሊም ያልሆኑ ወገኖቻችንን ያገራችንን ዜጎችም ይሁን ሌሎችን ወደዚህ መልካም ሃይማኖት ነው የልብ ረፍትና የመንፈስ እርካታ ታገኛላችሁ የሚለውን ግብዣ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ بارك الله فيك جزاك الله خير كتب الله اجرك جزاك الله خير استنى وجهك الكريم حقيقه تنبيه بسيط حقيقه كثير من الاخوه والاخوات يتحدث عن قضيه يعني عظمه هذا الدين وجانب من جوانب الجمال في هذا الدين والذي كله يعني كمال وجمال بحمد الله وفضل منته الا هو يعني ان هذا الدين يتحدث عن قضيه عدم الاكراه يعني على الدين فنحن حقيقة لا نكره أحد ولا نضغط على أحد أنه يدخل في دين الله تعالى بل هذا الدين لا يدخله إلا من كان راغبا مختارا يعني وقرت القضية هذه في قلبه ثم يعني اعتقدها في قلبه ويعني اتضحت له في ذهنه ثم نطق بها مؤمنا بها مقرا بها معترفا بها يعني هذه القضية الهامة يجب أن نوضح لكل إنسان أنه في هذا الدين العظيم لا إكراه في الدين ولا يأتي حقيقة يعني أحد بهذا الدين وقد أكره أو نريد من أحد أنه ينطق الشهادة إرضاء للسيدة أو لمديرة أو لكفيرة أو لقريبة أو لزوجتها أو لزوجه لا لكن يجب أن تكون يعني عقيدة خالصة صافية ناطقا بها اللسان معتقدا بها في القلب، ثم بعد ذلك تصدقها الأعمال. شيخ محمد، نريد أن نبين قضية مهمة أخرى، وهي قضية في هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين الكمال والجمال، والذي خاتم أتى خاتم للأديان كلها. بعض أهل الكتاب يعتقد أن المسلمين يعني نحن أهل الإسلام أننا يعني لا نؤمن بعيسى عليه السلام، ولا نؤمن بأمه مريم، ولا يعلمون حقيقة منزلة عيسى عندنا ومنزلة مريم عليهم السلام في هذا الدين العظيم، وما اختصه يعني وما جعله هذا الدين له من مكانه ومزية خاصة. تفضل شيخنا. ربي سبحانه وتعالى نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام واستأوميت ننجلو أكاديبين موتيو وري الكتاب براجع الأنيمتي نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام ويتا أرقميت ننجلو إيغساني إني موتيو إنكارا قد إجتشا ما الجد إيه؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا أني ديبين موتيو قبرت ربيتي ربي سبحانه وتعالى نبينا قد إيه؟ نبي قد إيه من بني إسرائيل إرقجا ربي متججو إلما ربي تلئمتي إني قبرت ربي تججا حاتي إسلم موتيو مريم عليه السلام بشر ججو إبادة ربي قبدي ربي سبحانه وتعالى قبر تججا أترى إيغساني ربي نبينا عيسى كنيف جتشا حكمة إيساتف قدرة إيساتف أبامالي حالا أرقام جتشا إيسا موتيو روح كلمة ديبين موتيو كلمة ربي تجتشا إيسا عليه الصلاة والسلام حفورا ألا تجتشا إلم ربي هنجنون ديبين موتو ربي هنجنون جتشا ربي سبحانه وتعالى ويتا أرقام سيسيت ننجر وحكمة إيساتف نبينا آدم عليه الصلاة والسلام أبامالي حالمالي أرقام سيسي جتشا كوني قدرة إسام الليسو في جتشا ربي سبحانه وتعالى قدرة إسام الليسي وان دي بي اموتو يو ومني دي بي اموتو أكا اتأمنا أكا بيكان كناف ربين دي بي اموتو يو أكا نقول جتشا كناف بوليان كينا والروان كان لقه جتشا ربي سبحانه وتعالى سماوات ويتأوميت لنجل وطبا مليد آبه دكيكا نديريرسي حكمة إساتي سبحانه وتعالى كان ملو إساكا قولي تقوتما إساتي في جتشا أكا إسا بيكانيف أسرت بنم إلما نما أومي جتشا دتشي سنرت إيه قساني دتشي كنرت كأوميت ننجي ربي ما الجدا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يا ربي نولاني إسا بني آدم أسر أومني إيه قساني أشت ديبفني قدر ربي سبحانه وتعالى أكا بيكانيف جتشا دنديتي ربي أكا بيكانيف ربي سبحانه وتعالى ما الجدا فريق في الجنة وفريق في السعير جنة قبي سجر ورئيسات أمانيت ننجي أذاب قبي سجر جتا ورئيس أمانيتني إثرى إعتراض تيتني نجري كان شوف إساتيو نما إسا إيجري نما إسا موتيو إسا ديديتني نجري كرا كان ديب إيه موتو كرا أذابا نمي تشمرة تجتا دين ديمو إسلاما لا إقراه في الدين جاء ربي نولان ديب إيه موتو نمي تشأماني لالي فكري إنو نؤومي إنو نأرقم سيسي أدام الرأى إنو نأرقم سيسي تنجري هل أتى على الإنسان هينو من الدار لم يكن شيء مذكورا جاء ربي نولان ككنا موت يو أرقم سيسي قراها لا كيسة نطفا قد إيه ديب إيه موت يو 40 يوما أترى ألقا قد إيه 40 يوما أترى مدغا قد إيه إيه قساني موت يو روحي تأفوفيت ننجي أتي بوداني مو ملكا إرقى ديب إيه وأفرت أججججتا بخطب رزقه وعجله وعمله شقي أو سعيد كن قدرة إساتر الرأججتا ربي سبحانه وتعالى أتى إسا بيكانيف إنو تؤكنا قد ثاني أكم تؤكنا قد ربي ملي سبحانه وتعالى إجا لمان نوكني قر لمان نوكني أقلي نوكني حركة نوكني ميلا نوكني ديب إمو أدام الرأكنو أرقام سيسيتين جي أكا إساتي ديب إم أمنو في جتا ريبي ربي كانت أكا أمنو في جتا يو إساتي كان أمن نتات إنو سي كن جتا فيان قبيات أنبتمت فيان بيا برات أنبتمت ربتو كن جتا كفياك نربي كديبي أقلي كنربي أقلين إلمنا ما هو موتيو كإسان ديمي كإسان قلو كإسان ياتو كإسان فورو كديبي إمو أقلي كان أكنا بريتين وكن جتا كإسلام ما هو نوكن جتا نعمة قد إسلام ما نوكن ربي سبحانه وتعالى ما الجد أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله جاء ربي العلان نما ربي سبحانه وتعالى إسلام ما تنان قلبي إساني صدري إساني شرهيتي ننجده ديب إيه موتيو فهو على نور من ربه ديب إيه نور ربي إرجراتا جتا كرا قجل ما إرجراتا كرا هدى إرجراتا جتا إيه قسني تحديد جتا فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله فتهيد ربي إلا ديب إيه من ذكر الله فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله. جزاكم الله خيرا. نمشي ذي بأي موت يو ذكري ربي إرى قريتني إنجلي ويلت أسافر جتا وادم في جهنم ربي سبحانه وتعالى قبسيتني إنجل جتا والرئيس ديديتني إنجلي سناديد قريشة وجين قاروني في ذي بأي موت يو فرعون أولين أكك وجتا كناف deebi'een immoo diiniin islaamaa fedhiini jecha akkuma reefu obboleessi keenya dubbateetiniin jedhe nuti deebi'ee diiniin kun diinaa immootiyu salaamati jecha diinaa nagahaati jecha biyya keenyatti akkuma beeynu nuti warra kaafiraa fi deebi'ee immoo muslimni waliin jiraata jecha jamban ala jambiin jiraanna jecha nam tokkochi deebi'ee walitti addiin ta'u jecha martuuyyuu abnaa alwaxani jecha. كناف موديني أبا مرتاتي إنجلي كإسلام مرتات الله إسلام مرات جراتا كديب موتيو كفري مرات الله كفري رات الجراتا إيجا سن إنسان إسا ربي إن برجرة جتا كناف سن يندوتي أسو ربي ولدت أفني ربي كانت أمان جتا ربي كان بيكون جتا نعم ربي سرت أوليت إنجلي كان بيكون جتا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ديب ربي موتيو نعمة سيكن كنا نعمة ديب موتيو سكناك سيكن نعمة ناتاك سيكن نعمة أفتاك سيكن نعمة إجوليك سيكن نعمة ديب موتو منا كسي كني كفياسي كني جتشا كان راتو يوم موتو ربي كان بيتي اتي امانتي اكو مدير موتو ربي سبحانه وتعالى جر جتشا اكو مريف جنتي من جني ديب موتو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن الا وانتم مسلمون اسر اسلامتا تملي اكهم بانج ربي سبحانه وتعالى يو اسلام موتيو اسونتهم باتا وياك يا معادي بام موتيو غافتو جرجتش اكم ريف جنكنا غافي ني غافتا ما علمي نما جتش عمري كمان اتفيت دي بام موتيو مال دليدي دنيا كانت كفياسي كن نمال غوتي اي ربي اسا غافتا جتش اكم حديثه تدو في جتش ام موتو رسول ربي عليه الصلاه والسلام كجدن دي بام موتو لا اسمعوا بي دي بام موتو منها احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني مات ولم يؤمن به إلا كان من أهل النار الرسول ربي عليه الصلاة والسلام كناف أصو دي بأم موتيو غرغران هنقفن جتا أصو دي بأم موتيو سكران هنقفن أبون برباتيسا جتا ديني كانت أمنون برباتيسا جتا فإيكيتي نمتي. جزاك الله خير شيخ بارك فيك. شيخ محمد حقيقة ما بقي كثير من الوقت معنا. أنا حقيقة أذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الأكارم من أراد الاستفادة من الحلقات الماضية جميع حلقات برنامج وعسان أو أرقام الدعاة أو كثير من المعلومات والفوائد العظيمة يتابع يعني مع لدعوة العمالة موقع مع لدعوة العمالة ففيه الخير والفائدة الكثيرة وسيستفيد منها الجميع بإذن الله تعالى. فأنا أهيب الأخوة والأخوات الأكارم بمتابعة يعني مع لدعوة العمالة وسيجدون فيها الخير كثير بإذن الله تعالى ولعلهم يعني حتى يذكرون من يعرفون بمتابعة لمعنى دعوة العمالة. شيخنا الكريم محمد حسن أنا أيضا حقيقة في هذه العجالة نريد أن نذكر بهذه القضية قضية إيماننا بعيسى ومريم عليه السلام وكانتهم في دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ياو قدم لما تكسي مكركوت عند النتو نبرك قدم ياو سوت بسلم الناوست ماس قدد يلم لا إكراها في الدين دين لاي ماس قدد الناس ومجعن يلم قد تبين الرشد من الغي ملكام من قد كمدفو تليتو على القوان يتكتل ملكامن السيو يال تكتل دمو يراسون واقع يوتئتون ياقين يالا يكارم مالتن بزيج عالم يهون هو دان يوالهم واقع وما قين يفايقهم ليلو أساسا بيقداي بتلي بمسلمو التنا بكريستيانوش مكاكل من نسا عند قداي السو من دنو يا عيسى عليه السلام ويم كريستيانوس يسوس كريستوس يملوت اندازي هم يا مريم ويم يا مريم قداينو النزي هلو بس لما ناوست هلو تو من بوت علاته ناتيهم بتملكتا مع مريم من بتملكتا الله سبحانه وتعالى كانت أمانينا أونتنيا عندهنت وأمه صديقة بلين نقر الله سبحانه وتعالى أونتنيا سيتنات النزي هم جوا سيتنات عهوداويان زموت سرت علاج بزموتني ولدت عيسى عليه السلام بلال نجرجن الله سبحانه وتعالى ناس تبعوال يهي في الصوم أيضا يلكونس جاءن دهونج يتكبرج عندهونج النامن لين بعد بابو الله سبحانه وتعالى جبريلن ويم جبريلن بملاك اندينا فعبات بمدرج هي عيسى بمس الناس عند تولد هذا الرجال الله يسوع فت أطر شلوته ولا سينه بعد شوي سولجوا تفت أطر شلوته والله ينص أبارك بيت من غير عرتنا قال منهم قال أباتنا قال النات يفتر ربت عقات أميان لا إيه أباتنا عدم يسولو جوج مسرتي هنا أدامن وهم آدم عليه السلام فتر على الله سبحانه وتعالى قال أباتنا قال النات كجك أنك أفر بيتشامالتنا كعبات دمو بتا كوند بتا سيت ساينور كوند بتا مفتر اندبيتل لما سايت الناتاتن حوان كقراغون كعدم كقراغون ان الله سبحانه وتعالى يفتر يتقرر تفتاتروش بين كناتنا كعبات وين كوندنا كسيت تصنسون يفتر يقرر فتاتر عندنا بسيت بتا كالا وند مفتروا هيدتنا يه تلو تايتن صبرقبت سو بينور عيسى الله صلاتنا سلام بساتشو ريهننا نو يهنياو عيسى عليه السلام بسلمنا وست كتلالاق انا مرت ود نبياتوش مكاكل يقطرا لي الله بارينا ديملك ما يغبا كان اندهن ميتامنو جزاك الله خير. انا الحقيقه كان بودي نستطرد في هذا المحور لكن نجعله في الحلقه القادمه باذن الله تعالى. تنبيهات بسيطه وسريعه جدا احبتي في الله. سؤال الاسبوع الماضي اللي كان مع الامير نايف الشعلان كان كثير من الاخوه حقيقه المشاركات كانت كثيره جدا ولكن بعض الاخوه اخذها مباشره من الانترنت وكانت تتحدث عن مجمع نيقيا اللي هو عام 350 تقريبا بعد الميلاد. لكن القضيه بدات اكثر من قبل ذلك قبل ميلاد المسيح بفتره طويله جدا وذكرها الامير في الحلقه الماضيه. سيتم تمديد حقيقه السحب على الاسماء الى كما ذكر الاخوه في مكتب الدار البطحاء الى الاسبوع القادم باذن الله تعالى وسيختار الفائز في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. يعني الجواب كان في الحلقه ذكره الامير نايف. حقيقة أنا أريد أن شكر سريع بعد شكر الله سبحانه وتعالى لكل من وقف ودعم هذا البرنامج يختم عبد الله كل من تبرع لهذا البرنامج جزاهم الله خير لدعم واستمراره. شكر للأخوان ودعوة الجالية في البطحة لرعايتهم لهذا البرنامج. شكر لكم أنتم أحبتي في الله. شكر خاص جدا لشريان هذا البرنامج لشريانه التاجي ومحبه الأخ أبو فهد نسأل الله سبحانه وتعالى جزاكم موازين حسناته والذي حقيقة دائما يتابع ويدعم هذا البرنامج بتغريدات أو متابعة كبار المغردين جزاه الله خير الجزاء. أيضا شكر خاص وشكر محبة للأخوة الأفاضل من الكادر الفني والأخوة في الكنترول والمصورين وكل من يعمل في هذا البرنامج وهذا الطاقم الجميل الذي يعمل خلف الكاميرات نحن نراه ولكن لا ترى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمه الأجر. أحبتي في الله يعني هدية بسيطة متواضعة من مكتب الدعوة ولاية الجاليات للشيخين الكريمين للشيخ خضر محمد درع أيضا للشيخ صالح سعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى درع الشيخ سيسلم الشيخ محمد نسأل الله لا يحرمهم الأجر وأن يتقبل منهم من صالح الأعمال. شكرا لكم أحبتي في الله وكونوا معنا في الحلقة القادمة للجالية أيضا الأثيوبية. فذكروا من يتابعنا في الحلقة القادمة وكونوا معنا أحبتي بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى يحرمكم الأجر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. الله يجزاك قدامك يا رب يا شيخ. تفضل يا شيخ أنا ودرعك الأسبوع القادم لك أنت تطلبنا درع يا شيخ نيابة عن الشيخ صالح ونسأل الله أن يشفيك خير الشيخ. شكرا لكم أحبتي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.